الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى اله وسلم تسليما اللهم تعلمنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا الا علمنا بسم الله اقرا ابراهيم أراد المصنف رحمه الله أن يبين معنى المحرم فعرفه بهذا التعريف قال من يحرم على المرأة لسبب أو نسب لنسب أو سبب مباح كل من يحرم على المرأة لنسب أو سبب مباح النسب معروف من يحرم أخيها وأبيها وأمها أخيها وأبيها وجدها وإن على وإنها وإن على وإخوانها وأعمامها أو سبب مباح السبب قلنا إما مصاهرة أو رضاع السبب المباح إما مصاهرة أو رضاع فما يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب أو السبب المباح كالمصاهرة مثلا أبو الزوج محرم للزوجة قبل الزوج محرم للزوجة هذا في المصاهرة إما أن يكون سبب المباح إما أن يكون رضاعا أو يكون مصاهرة ثم سبب مباح من في أسباب غير مباح من زنى بامرأة يحرم عليها أم هذه المزني بها فيحرم عليه بنتها المزني بها فمع ذلك لا يصح أن تكون محرمية في الحج لا يمكن أن يخلو بها لما سماها مباح يخرج منه من كذلك الموضوع بشبهة لو اشترك في جارية فوطأها أو وطأها أحدهما بزعم أنه له ملك فيها فيحرم عليه ويحرم عليه أمها وبنتها مع ذلك هذا السبب غير مباح وقيدهم المباح يخرج أمثال هذه فقال هو كل من يحرم على المرأة بنسب أو سبب مباح والزوج أدخل فيها لأنه لما رأوا أن المحرم يخلو بها ويسافر بها والزوج كذلك أدخلوه بالمحرمين وإنه لا يشمله كلمة محرم لا يشمله كلمة محرم ذاك النبي صلى الله عليه وسلم لما فسر قال كزوج وابن أخي أدخل الزوج المحرمية فالفقهاء جعلوا هذا الضابط ليخرج ما عدا وسنعرف الآن من هم هؤلاء المحارم نعم وهو زوج قد تحكم عليه على السابي لما روى أبو سعيد مرفوعا لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يقوم ثلاثة أيام ومقاعدا إلا ومعها اللهم صل وسلم وبارك لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون ثلاثة أيام فصاعدا لا يفهم منه أن دون ثلاثة أيام يجوز فيها السفر لأن هذه جاءت حسب تنوع السائرين أنه صلى الله عليه وسلم اختلفت فيه الأجوبة فدل على أن هناك كثرة سائلين لما جاء مرة لا تحل أن تسير مسيرة يوم وليلة وفي حديث آخر أنه صلى الله عليه وسلم لا يحل أن تسافر مسيرة يومين والحديث الذي مر علينا الذي سأل الصحابي أنه اكتب في غزوة هل يحج مع امرأته أول الحديث جاء بالإطلاق لا يحل لامرأة أن تسافر ولم يقيد صلى الله عليه وسلم لا بالسفر لا بالقليل ولا بالكثير. قليل به أخذ الحنابلة وقالوا أي سفر لا بد له من محرم قليل أو كثير. نعم. أطلق على الزوج محرمة لأن المقصود من سفر المحرم معها خيانتها وحفظها مع الوجه والنظر وهو موجود فيه. نعم. بنسب أو سبب مباح كرضاع ومطاهرة وغرض مباح في نكاح أو غيره ودخل فيه رابها وهو زوج فيها. رابها رابها وهو زوج. نعم. وربيتها وهو ابن زوجها نص عليها وخرج منه الضمير منه يعود على ايه؟ خرج منه سبب البحث جزء من التعريف كله ها؟ وخرج من هذا التعريف الذي منه سبب البحث الزاني والواطي بشبهة. نعم. وخرج منه الزاني والواطي بشبهة فليس بمحرم موصولة وثنتها لأن السبب غير مباح. قال المفتي والشرط كالتحريم باللعان. كالتحريم باللعان أنه الرجل إذا لاعن زوجته الملاعنة هو أنه ينفي أن هذا الولد منه أو يقول أنها قبلة من غيره أو يتهمها يرميها بالزنا. وإذا رماها بزنا الأصل في من رمى أخرى بزنا لا بد من إثبات 4 شهود فإن لم يأتي ب4 شهود فهو عند الله من الكاذبين. لما سماه ربنا كاذب مع أنه شاهد بعينه شاف هذه المرأة إذنا بها وراح شاهد قال هذا ربنا سماه كاذب. سبقا بينا في شعب الإيمان أن الكذب أن هو مخالفة الواقع أو مخالفة الاعتقاد. خالد ما اعتقدته لو اعتقدت أن هذا الشيء كذا ثم ذكرت خلافه فهو كذب من شك. لذلك ربنا سمى المنافقين كاذبون إنهم قالوا شيء لا يعتقدونه. فاهم هذا؟ وإن أخبرت بخلاف الواقع وظنك أنه هو لا يقال كاذب يقال أخطأ. لكن يطلق عليه كذب أحيانا إذا تسرع دون التحري في المسألة أخطر بخلاف الواقع ويقال جاز لك أن تقول أخطأ وجاز لك أن تقول كذب. إذا جاز الحديث كذب فلان لأنه أخطأ خطأ غير صحيح وكذب فلان لأنه أخطأ خطأ غير صحيح كما قال صلى الله عليه وسلم كذب أبو السنابل وكذب فلان لأنه ما تحرى وما استعمل الأدية الشرعية وما استعمل باب الزقبية إلى التحقق عن الموضوع. وهذا الذي رمى المرأة بالزنا ولم يأتي بثلاثة شهود آخرين هو كاذب وعجلت حد الفرية. لما سمي كاذب؟ لأنه خالف كتاب الله عز وجل. الله عز وجل قال إن ما في 4 شهداء فاجلدوهم فالمفروض تسكت. إن لم تجد شهداء 4 فاسكت حكمه وإلا هو كاذب لأنه خالف ما في كتاب الله عز وجل. عرف لما سمي كاذب؟ هذه فائدة إن علمنا ذلك فمن لاعن أصل فيه أن يأتي 4 شهداء أو يجلد حد القذف. لكن لما كانت الزوجة فيها الولد معها ولد جنين أو جاءت لولده أو رأى أنه ينتابها ناس والعياذ بالله فيلحقه عار عظيم إما أن يكون هذا الولد ينتمي إليه وليس بولده تختلف الأنساب ويرث من لا يجوز وراثته ويطلع على ما يجوز من لا يجوز الاطلاع عليه. فلما كانت المفسدة عظيمة جدا جعل الله له حلا في ذلك له أن ينتفي باللعان ويدرأ عنها العذاب، ويدرأ عن نفسه العذاب، لأنه إن لم لأن الأصل أن من قذف امرأة لا بد من شهود أربعة أو يقذف، فهذا ما وجد شهود أربعة. فلما كان المقذوف زوجته شعر والضرب عظيم الحقه، كان الله عز وجل ذلك بأن يأتي بأربعة شهداء، كان الله ذلك عز وجل لأنه يقوم باللعان، فاللعان يدرأ عنه، يدرأ عنه الحد ويدرأ عنها العذاب. كذلك هي إما أن تقول نعم فيقام عليها الحد، أو تنفي عن ذلك بأقسام بقسم أربع فيكون حينئذ مما يدرأ عنها العذاب. هذا الذي لعن زوجته تحرم عليه على الأبد، واضح؟ لما قال المحرم كل من حرمت عليه المرأة بنسب أو سبب مباح على التأبيد، هذه المرأة حرمت عليه على التأبيد لكن بسبب مباح ولا غير سبب مباح، يعني سبب غير مباح تطرى. وعنه بلاء وعن كلمة بلاء أي عنه يكون محرما لأم الزاني والواقي بشبهة. وقال لا، كلمة بلاء يعني رواية ثانية ليس في الزاني إنما في الواقي بشبهة، يكون محرما لأم الموقوعة ولبنتها، في رواية أنه يكون محرما. كذلك النكاح الفاسد، يعني تزوج الإنسان زواجا فاسدا لا بد من الفسخ، إذا فسخ فيحرم على أم هذه المفسوخة وبنتها على التأبيد، يحرم عليها على التأبيد. نعم. ذكر الجماعة الجارية وباطل الكلام أن وصف الشبهة لا يوصف بالتحريم، ثم يرد على إطلاقه الملاعنة ويزاد فيه سبب مباح لحرمته. وكلامهم أن وضع الشبهة لا يوصف بالتحريم، الشبهة لأن هو رجل ظن أن جاريته هذه تحل له، أو في ظلمة الليل ظن أنها زوجته فلم تكن زوجته، فهذه لا يوصف بالتحريم. المحرم ما كان فعل عن عمد ويعلم أن الله عز وجل نهى عنه، لكن هذا ما يعلم، لما فعل ذلك قال هذا ما يصح بالتحريم. فكيف تقول أنه من حرمت عليه بسبب ذكر أو سبب مباح فهذا سبب محرم، لكن ليس بمحرم، فلما تصفون غطء المشبوهة لأنه محرم وليس بمحرم؟ قال يرد عليه الملاعنة، إذا خرجنا هذه طيب الملاعنة، فأراد يقول الملاعنة السبب ليس محرما، يعني نفس الملاعنة ليس محرما وإن كان الدافع إلى الملاعنة محرم فهو زناها، لكن يقول السبب المفضي أن القيام بالملاعنة أجازه الله وأباحه للزوج وأباحها للزوجة، قد يكون الزوج يعني ظن وليس بحقيقي والمرأة تكون صادقة، وقد يكون العكس وهو الأغلب أن الزوج لأنه لا يقع في هذه ولا يورط نفسه ولا يشهر نفسه إلا ومعه قرائن صدق، يقول أن اللعان نفس اللعان والقيام بها هذا مباح ليس مباحاً محرم. فكيف يقال أنكم تقولون في الحج أن المحرمية هو كل من حرمت عليه المرأة بنسب أو سبب مباح والمناعنة مباحة؟ قال لا بد من إضافة لفظة أخرى في هذا التعريف ليكون كامل، ما يرد علينا شيء. إذن ما الذي تضيفونه؟ قال هنا نقول كل من حرمت عليه المرأة بنسب أو سبب مباح لحرمتها، الحرمة بمعنى التعظيم الرخصة والمنة، والمنعنة ليس كذلك، عرفنا هذا؟ هذا ضوابط الفقهاء في التعريفات. نعم نعم نعم موجودة هنا يعني اعتراضات هذه. وذكر صاحب الوجيز والآدمي أسماء كتب، الآدمي اسم كتاب والوجيز اسم كتاب، فذكر أسماء هذين الكتابين. وذكر صاحب الوجيز والآدمي فإن تحريمها عليه عقوبة وتغليظ لا لحرمتها. تحريمها تحريم الملاعن على الملاعنة وأمها وأبوها، ما لجنا حرمتها من باب التقدير، لا من باب العقوبة والغلظة. ها نعم. وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات التحريم دون المحرمية، ولا يحتاج إلى التحريم والمحرمية. إيش الفرق بين التحريم والمحرمية؟ التحريم أنها محرمة على المؤمنين في الزواج، التحريم ثابت، لكن المحرمية غير ثابت، لا يصح لأحد أن يسافر بهن ولا أن يخلو بهن، واضح؟ حتى بعد موته صلى الله عليه وسلم فيقول أن حرمتهن ثابتة للمؤمنين كأمهات المؤمنين، لكن في التحريم لا في المحرمية. نعم. ولا يحتاج إلى أن تستثنيهن من هذا التعريف، لأن التعريف لابد أن يكون جامع مانع، تعريفات الفقهاء دقيقة، إذا جاءوا بتعريف يكون ضاب تماما للمعنى، ما تدخل فيه شيء من غيره ولا تخرج منه شيء مما هو فيه. وقال لا أحد جرد علينا بهذا الإيراد ويقول أزواج النبي صلى الله عليه وسلم دخلوا بهذا التعريف، قال لا، أزواج النبي وانتهى حكمهن بموتهن، فلا يدخل في التعريف. نعم، فلا يرد على التعريف. وظهر أن زوج الأخت ليس في محرم لأختها، لأن تحريمها ليس على التعريف. والعبد ليس في محرم لسيده، لأنها لا تحرم أبدا ولا يؤمن عليها مثل أجنبي. الكلام للشافعية، الشافعية يرون العبد محرم من سيدته، يقول هؤلاء لا. نعم. ولا يلزم من النظر المحرمي، لأن الشارع يستدل بأن العبد محرم لسيدته لأنه ينظر إليها، قال هؤلاء لا، ولا يلزم النظر المحرمي. نعم. وعنه هو محرم، وذكر في شرح المذهب أنه المذهب، لأنه في رواية ثانية إليها كذي محرمي، في رواية ثانية توافق الشارع أن العبد محرم لسيدته. نعم. وهو منقوط في القواعد من النساء. ايش معنى منقوط؟ من زعم عن الرواية الثانية التي في الحنابلة أن العبد محرم لسيدته بدليل أنها ينظر إليها، وقالوا له هذا الدليل منقوط. ايش معنى منقوط؟ بمعنى أنه مهدم لا يصلح أن يكون دليلا. ما الذي نقضه؟ نقضه القواعد من النساء، الاعتبار في السن العجائز التي لا تستهى جاز النظر إليهن. والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن، هذا في الاستئذان جاز أن يستأذن عليهن لأن اعتبار في السن. قال إذا قلت أن النظر هو سبب المحرمية، ما الذي تقوله في قواعد النساء؟ أدل على أن النظر إلى المحارم ليس بشرط أن يكون جواز النظر سبب المحرمية. نعم. وهو منقوط في القواعد من النساء وفي غير أولي الإرث. نعم. إذا كان بالغا عاقلا، إذا كان بالغا عاقلا في تمام التعريف، بسبب أو نسب مباح، إذا كان هذا المحرم بالغ عاقل. نعم. لأن الصفي والمجلوس لا يقومان بأمر، فكيف يخرجان مع غيرهما؟ ولأن المقصود بالمحرم حفظ المرأة، ولا يحكم ذلك بالأمة، ولا وجه لقوله في الفروع ذكر. في الفروع أضاف إلى كلمة بالغ عاقل ذكر، فكلمة ذكر ما لا معنى، المحرم من حرم زواجها بالمرأة، فكلمة ذكر لا معنى لها، لا بزيادة. نعم. وإن صرف الإسلام نص عليه بأن الكافر لا يؤمن عليها كالحضانة وكالمجلس، يعني قادي عند الحنابلة أن الكافر ليس بمحرم لابنته ولا أخته، يعتبرون محرم. طيب لو أردت أن تحج فالكافر ما يدخل مكة، فمن لم يرى ذلك أجازه للضرورة، فمن لم يرى من غير الحنابلة يجيزون للضرورة، الحنابلة يقولون لا، حتى ولو صح الكافر أن يدخل مكة لا يجوز أن يكون محرما للمرأة، ولو سافر في سفر غير الحج مما يلزمها لا يصح الكافر أن يكون محرما، لأنه لا يؤمن أن يفتنها في دينها كالحضانة، فكان في طفل صغير ما يعطى الكافر يعطى لمسلم، فكان من القريب أولياء فيلبى فيعطى للمسلم ولو كان أبعد من الأسلم. نعم. قال ويتوجه أن مثل الصوت وإلى أنه لا يعتبر إلا موقف مغفر عليها. طيب ويتوجه أن مثله نقطتين فوق بعض مسلم لا يؤمن. قال يمكن بالإمكان استخراج وجه بالمذهب أن يكون مثل الكافر المسلم الذي يعرف أنه لا يؤمن على محرمه، ما في نصبة في وجه كان وجه عنه تخريجه أن يخرج على هذه المسألة مثلا، لم ينص الإمام على المسلم الذي يعرف أنه يعتدى على محارمه أنه لا يكون محرما لابنته ولا أخته، مثله مثل الكافر، وجدنا الإمام نص عن الكافر فقيس عليه المحرم واستخرج هذا وجها في المذهب، إذا قال فيه وجه لا يعتبر إسلامه، أنه لا يعتبر إسلامه فلن أمن عليها، فلن أمر عليها أنه لا يعتبر إسلامه إن أمن عليها، إن أمن عليها، إن لو عرف أن هذا الكافر يأمن على هذه المرأة لا شرط إسلامه حتى لو كان كافر جائز، الكافر إذا علم منه أنه يأمن على هذه على المرأة هذه نعم. المحرم لا بد أن يكون بادل أنا غير الزوج، هذا يكون الزوج مجبر يجب عليه من حجة الإسلام، لكن في التطوع لا يجب عليه ولو يمنعه، ولو اعتبر أنا ما عندي نفقة سابق فقالت أنا أبذل لك نفقة الحج فهل يلزمه؟ قال لا، لا بد أن يكون بدل منه، فالموافق أن تكون منه، ولو بذلت مالا ورفض من رفض من المحارم فتكون غير مستطيعة. نعم. ويعتبر أن يملك زادا وراحلة له، ولو بذلت النفقة لم يلزمه النفق معها، وكانت كمن لا محرم لها إلا العبد. إذا قلنا بأنه محرم فيلزمه السفر معه سفر، وعنه يلزمه لأمره عليه السلام الزوجة للسفر معه، إذا كان سفر قريبة، إذا كان سفر قريبة والظاهر وهو غير المذهب لكن الذي تدل عليه النصوص أنه يجب عليه أن يسافر معها، لأنه صلى الله عليه وسلم منعه من الجهاد وأمره بالذهاب مع زوجته. نعم. وأجيب بأنه أو أمر تحقيق، فإن أراد أن يؤمن فراجه كلامه. وأجيب عن هذا على أنه صلى الله عليه وسلم قال للرجل حج مع امرأتك لأنه أمر بعد حضر، لما قال أمر بعد حضر؟ لأنه قال حج مع امرأتك، ففي الأول أول الحديث لا تسافر امرأة إلا ومعها ذو محرم، فقال الرجل يا رسول الله إنك تبت في غزوة كذا وإن امرأتي تحج، أفحج معها؟ قال حج مع امرأتي، قال لا تسافر في حضر، ثم جاء أمر بعد الحضر، والقاعدة الأصولية أن الأمر بعد الحضر ما يكون للوجود، إنما يكون لأجل رفض إما إباحة أو ند، كما يعني كما قال سبحانه وتعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. نهى الله عن مباشرتها، إنها في المقار الآن باشروهن، فأمر بعد حظر دل على أنه من إباحة. وكذلك قتل الصيد، ما يصح قتل الصيد، فإذا انتهى من إحرامه أباح الله له ذلك، فلا يقال قتل الصيد واجب، لأن ما أمر به قال أمر بعد حظر يكون من إباحة أو ندب، هكذا أراد أن يقول. عرفنا هذا معنى المراد؟ نعم. أو مهر تقدير، فإن أراد أجو فظاهر كلامه لا يلتقي أجرة، هذا انتهينا منه. ثم قال: فإن أراد أجرة، أراد هذا المحرم أجرة، فظاهر كلامه كلامهم لا يلزمها. ويتوجه كنفقة، بس كنفقة، ويتوجه كنفقة. الحنابلة عندهم المذهب المشهور أنه لا تجوز التجارة في الحج، خلاف المالكية وغيرهم وغيرهم من الأئمة، لأن هذه من القرب التي لا يعطى عليها نفقات، لا يعطى عليها إجارة، لا يصح تقول خذ يا فلان هذه 100 ريال واقرا عني نصف المصحف، وانت يا فلان خذ كذا واذكر الله عني كذا تسبيح، وانت يا فلان خذ هذا المال وجاهد عني، هذا ما ينفع. هذه من القرب التي لا تكون الا من مسلم، فلا تصح فيها الاجاره. اذا كيف تعمل اذا مات الميت وعنده مال ولم يحج، فكيف أجدت أن يحجج عنه من ماله لأنه دين الله عز وجل ودين الله تقضى؟ قال: نعم أجدنا ذلك، لكن لا عن طريق التجارة، وإنما هو عن طريق النفقة. اسمع عن النفقة، قال لفلان خذ هذا المال وأنفق عليه على نفسك في طريق الحج لتحج عن فلان، وهذه قيمة السفر وقيمة ما تأكله وقيمة ما تأكله، يسمى نفقة. لا ينفق على نفسه، فإن وجدنا أحد يقبل هذه النفقة بها، لكن لا تسمى إجارة. ما الفرق بين الإجارة والنفقة؟ النفقة كالرزق، كالذي يعطى الأئمة في الصلوات، يعطى المؤذنون في الصلوات، يعطى الذين يجمعون الزكاة، يسمى باب الرزق، والقضاة في كتاب العدل، ما تسمى إجارة، لأن هذه باب القرب والطاعات ما يعملها إلا مسلم. لكن هي يرزقون من بيت المال. لما كانت هذه نفقات وأرزاق ليست إجارة، لأن الإجارة لها شروط، ولا يصح أن تكون متوفرة هنا، لأن الإجارة لها أن يلغيها في أي وقت، والإجارة لا يشترط لصاحبها أن يكون مسلم، في شروط كذا معينة. قالوا: لا، عاد إنما تكون نفقة نسميها نفقة، وجاز أن يأخذ نفقة ولا نسميها إجارة. فقال: إن لم تجد أحد إلا بأجرة تقاطعها، أنا لا أحج إلا بالمبلغ المغاني وقدر فلاني مقابل كذا، فقل لا يلزمها، تعتبر أنها غير مستطيعة. أنا لا يلزمها أنها غير مستطيعة. نعم. فدل على أنه لو تبرع لم يلزمها للمنه، وعن أن المحرم من شرائط لزوم الأداء كإنسان المسير وتحليه الطريق. عرفنا لزوم الاداء وشروط الحج. لزوم الاداء انه اذا عجزت عن هذا الشيء وجعلناه من لزوم الاداء، فلا بد ان ينيب عنه، تنيب عنه من ينيب عنها، لا بد ان تنيب شخصا اخر، كذلك المعذور، كذلك من عجز لامر ما له ان ينيب عنه اذا كان من لزوم الاداء، اما اذا جعلناه من شروط الحج فسقط عنه حتى يتوفر له ذلك. فرع إذا حجت بغير محرم حرم، وأدى كما لو ترك حقا يلزمه من دين أو غيره. إذا حجت بغير محرم أما في غير الفريضة فهي آثمة. وأما في الفريضة إذا بحثت فلم تجد فاضطرت أن تسافر مع رفقة فقد أجازها كثير من الأئمة. لكن إذا حجت بالمحرم لغير ضرورة فهي آثمة وحجها صحيح. نعم. ويصح من معقول وآثم للقصة بأمرة أو لا وتاجر ولا نص على ذلك. ويصح من معضوب وأجير خدمة بأجرة. خلي كلمة معضوب. يصح من أجير خدمة بأجرة. ذهب رجل مع قوم كطباخ لهم أثناء الحج بأجرة، يتقسم الحج هذه الأجرة، لكن الأجرة التي تعطى لهم لا مقابل الحج، إنما مقابل خدمة الحج. يصح منه الحج ولا ناقع؟ أراد أن يقول ذلك، سواء كانت له أجرة أو أجرة. وكذلك تاجر، لو ذهب تاجر لتاجر في الحج وقصده الأعظم التجارة للحج، إذا كان مسافة بعيدة فلا معنى لعودها، تمضي في حجها. إذا كانت المسافة قريبة إلى دارها فتعود إلى دارها. نعم. تصبح كالمعصرة. محل هذا الحكم كما نقول لا ترجع إذا كانت بعيدة عن مكان سفرها، عن مكان منشأ إقامتها، قربت من البيت أو بعيدة عنها، فيقال لا ترجع. نعم. فإن كان تطوعا وأمكنها الإقامة ببلد فهو أولى من السفر بغير محرم. وإن مات اقرأ المثل. وإن مات المحرم في الطريق قضت في حجها ولم تصل المحصرة. لا يقال محصرة وتعود إلى البيت، لا تمشي لحجها. ها؟ كان هذا الحكم. الآن حكم آخر جديد، كان من المحارم من المحرم بشروط الاستطاعة وجود المحرم. الآن حكم آخر جديد معه. نعم. ولا يجوز لمن لم يحج عن نفسه أن يحج عن غيره. كل من أراد أن يحج عن غيره لا بد أن يكون أتى بحجة الإسلام، بحجة الفريضة. من لم يأتي بحج الفريضة لا يصح أن يحج عن غيره. عرفنا هذا؟ اسمعوا دليله. نعم. في حديث عبدة بن سليمان عن أبي عروبة عن قتادة عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن كفرها، قال حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن كفرها. ثم عليه يقول لك يقول لبيك اللهم عن كفرها، قال وما كفرها؟ من كفرها هذا؟ قال اخي قريب لي او اخ. قال حججت عن نفسك؟ قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرة، أو اجعل هذه لك ثم لبي عن شبرة. أمره النبي صلى الله عليه وسلم بتحويل هذه الحجة إليه، يدل على أن الإنسان أنه قد يكون سمعه النبي صلى الله عليه وسلم في مكة بطوف أو في المتعة وما إلى ذلك، يدل على قلب الحج، اجعل هذه لك ثم حج عن شبرة، بمعنى أنه جاز لك، جاز لمن حج عن فلان وهو لا يعلم، تقول له صحيح اجعل هذه حجة عنك وإن كانت النية من بلدك. لو كان هذا بعض مضي أكثر الحج تقول لا اجعل هذه عن نفسك ثم بعدين حج عن أخيك. نعم. ولأنه حج عن غيره قبل حجك عن نفسك ولم يجد كما لو كان حيا، كما لو كان المحجوج عنه حيا، كما لو كان محجوج عنه. كذلك من لم يحج حجة الإسلام لا يصح أن يقول نذرت لله حجا فيقول حج النذر، يعني ما حج النذر ينقلب إلى غرض، يتحول إلى فرضه وعليه أن يأتي بنذره حجة أخرى. كذلك من لم يحج حجة الإسلام لا يقول هذه تطوع، لا بد أن تكون حجة الإسلام هي الأولى، فلا يحج عن غيره ولا يحج عن نذر ولا يأتي بنفله، لا يتطوع إلا بعد الفريضة. نعم. أي لا يجوز أن يحرم بنذر ولا نافلة من عليه حجة الإسلام، فإن فعل انصرف إلى حجة الإسلام. هذا موافق للشافعية، لو فعل فحج عن نفسه نذرا أو نافلة أو حج عن غيره انطلب يعلم أو لا يعلم عن حجة الإسلام وتجزئه ذلك. هذا هذا أخرى. فإن فعل انصرف إلى حجة الإسلام بكفر السنين باختيار أكبر، لما روى الدارقطني في إسناد ضعيف هذه عنه وحج عنه. وقوله أولا حج عن نفسه أي تستدل، وقولك للمسلم آمن. أيوه. قوله أولا، قوله صلى الله عليه وسلم حجزت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم عن كبره. كلمة حج عن نفسك هنا فسرها تفسير حتى لا يأتي آخر يقول ليس في الحديث دلالة على جواز قلب الحج في أثنائه من نية إلى نية أخرى. قال كيف؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال حج عن نفسك، أي أن هذه الحجة باطلة، أبدأ حجة من جديد عن نفسك. قال لا، كلمة حج عن نفسك أي استدم هذا الحج لنفسك ثم بعد ذلك حج عن أخيك. عرفنا هذا المعنى؟ هذا معنى التفسير. ولأن نية التعيين الغاب ويصير كما لو أحرم مطلقا، يصير كما لو أحرم مطلقا. لو قال لبيك اللهم لم يعين أهي عمرة متمتع أو قارن، طالما أحرم مطلقا تعود إلى حجة الإسلام. وقال أبو حفص البريء ينعقد عن المحجوب عنه ويقوم الآت عن نفسه لقوله عليه السلام حج عن آته عن نفسه، رواه مسلم. وأجاب القاضي بأنه أراد التلبية لقوله هذه عنه، ولم يجد فتح حج إلى حج ولم يجز فصل حج إلى حج وعنه يقع باطلا. هذه مسألة أخرى، يعني الإنسان أراد يقول طالما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعل هذه عن نفسك، لا يؤخذ منها دلالة على أن الإنسان لو حج حجا مفردا وأراد فصله أن يفتح دلالة وهو جاز الفصل، لكن هكذا يقال في الرواية عندما أنه لا يجوز لأحد أن يحج عن غيره إلا بعد أن يحج عن نفسه، هذا المذهب. والرواية الثانية يجوز ذلك، جاز أن تحج عن غيره ولو لم تحج عن نفسك. من أخذ هذا؟ قال أخذ من قول الإمام. قال القاضي وهو ظاهر نقل محمد بن ماهان في من عليه دين لا مال له أيحج عن غيره حتى يقضي دينه. صاحب عليه ديون وما عنده مال فراد يحج عن غيره ليقضي الديون التي عليه، أن يأخذ نفقات من الناس يجمع يحج عشان يقضي الديون التي عليه. قال نعم، لكن من أين يفهم أن الإمام أجاب بنعم وأن هذا الذي حج ليجمع من النفقات ما يستطيع سداد ديونه أنه لم يحج حجة الإسلام؟ ما في دلالة على ذلك. اقرأ. رغي جلال النبي صريح اللهم مسمه صلى الله عليه وسلم صريح في أنه حج عن نفسك أولا. نعم. قال نعم هذه رواية ثالثة مشروطة بوصف أنه يجوز أن يحج عن غيره بشرط أنه لا يعجز أن يحج عن نفسه في ذلك العام. يعني المذهب لا يصح أن ينوب عن غيره من لم يسقط فرض نفسه، من لم يحج عن نفسه حجة الإسلام لا يصح أن يحج عن غيره. نعم. قال في الشروط ويتوجه ما قيل ينوب في نفس عبد لا ويتوجه ما قيل ينوب في نفل في نفل ويتوجه ما قيل ينوب في نفل عبد وصبي ويحكم وجزم فيه بالرعاية ومتى وقع الحج للحاج متى وقع الحج للحاج لم يأخذ شيئا لا في نفس أراد يقول لا في نفس الحج إذا وقع عن المحجوج عنه وفضلت نفقة هذه النفقة يعيدها للمحجوج عنه هذا مراد تقرأ إذا استناب عن المعروف أو عن الميت واحدا في فضله وآخر في نذره من سنة جاز وزعم المعقب أنه أفضل من التأخير لوجوده على الفور لو أتى باثنين أنابهما أناب الأول عن فرض والثاني عن نذر وحج في عام واحد قال هذا جائز بل هو أفضل ولكن يحرم بحجة يحرم بحجة القاتل يحرم ولكن يحرم بحجة الإسلام أولا أيهما أحرم أولا وأيهما حطوا وأيهما أحرم أولا فعن حجة الإسلام ولكن يحرم بحجة الإسلام أولا وأيهما أحرم أولا أيهما يعود على من؟ على أحد الاثنين أيهما الذي قام بنذر والذي قام بحجة الإسلام أيهما دخل في الإحرام أولا هو الذي يكون عن حجة الإسلام عن حجة الإسلام ثم الأخرى عن النذر ولو لم يكن في ظاهر كلام وهل يجوز لمن تعذر عليه الحج بنفسه أن يستلم في حج التطوع على روايتين هذه مسألة غير المسألة التي مرت غير مسألة المعذور المعذور قلنا أنه عاجز عن الحج هنا هل يجوز لمن تعذر عليه الحج بنفسه أن يستنيب في حج التطوع لأن المعذور المرأة قالت إن أبي أدركته فريضة الحج فريضة الله وهو لا يستطيع الثبوت على الراحل فدل على أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن حج الفريضة عن المعذور فكل الأسئلة التي واردة للنبي صلى الله عليه وسلم إما عن ميت عليه دين الحج أو عن من لا يستطيع الحج لكبر أو عدم الثبوت عن الراحل لكن كلهم في حجة الإسلام عرفنا جواب تلك المسألة الآن انتقل قال هذا الذي تعذر أن يحج بنفسه وأراد أن يميد غيره حج تطوع لا حج فرض قال له يدفع النفقة إلى آخر قل حج عنه ولا لا يقول قال في روايتين الأولى بالجواز والثانية بالمنع اسمع على روايتين إحداهما جزم به بوجهه وصححه لأنها حجة لا تلزم من فجاز أن يستجيب فيها بك المعروف خلاف الشافعي. نعم. لأنه قادر على الحج بنفسه فلم يجد له الاجتناب كالفرق. ومحلهما إذا أدى تلك الاجتناب وهو قادر على الاجتناب عليها بنفسه. طيب. أما لو كان قادرا ولم يؤدي الفرق لم يصح أن يستجيب في التفوق لأنه مروع بنفسه وناسه أولى. هذه المسألة يفهموها جيد. كثير من هو صحيح الجسم وعنده مال وأراد أن يدفع مال لبعض الناس ليحج عنه، هل هذا لا يصح؟ عند الحنفية لو دفع هذا المال لشخص فالشخص المدفوع له المال قصد الدافع هو أن يستطيع هذا ليحج، تمكين هذا الفقير للحج، والذي دفع المال له أجر النفقة فقط ليس له إلا أجر النفقة. الحنابلة يمنعون الصحيح الذي لا عذر له ليست حجة الإسلام أن يعطي النفقة لغيره الحج عنه، إنما فمن دفع ماله وقال الإسلام صل عنه قال لا يعني. نعم. وإذا أدى فقط مع جاز لأنه إذا جاز في الفقر وفي النفس أبوه نكره في الحكم والحكم. نعم. ويكفي الله أن ينفي مختلف ولا يكفي مختلف يجب نفسه. إذا ناب أحد عن أحد هذا النائب سميه من أجاز الأجرة قال المستأجر أو الأجير، هذا يسميه نائب ما يسميه أجير، لأن الذي يأخذ نفقة ما يسمى أجل ثم نائب. قال هذا النائب إذا أراد أن يحج عن فلان إيش يقول بالإحرام؟ قال جاز أن يقول اللهم هذه حجة عن فلان، لبيك اللهم حجة كذا عن فلان، ولك أن لا تسمي لأن الله عالم بالنيات، لبيك اللهم لبيك هكذا، لكن ينهي بنفسه أنها حجة عن فلان، فإن تلفظت بها وإن لم تتلفظ بها فكن فيهما سيئان. وإن جاهلت أو نسبه لبى عمن سلم إليه المال ليحج به عنه. لو جاء واحد يقول هذه نفقة مال حج عن فلان فلم يعلم اسمه، قال لبيك اللهم من أعطاني هذا المال أو عن صاحب هذا المال، أو لم يقل ذلك فهو صحيح. نعم. فصل في مخالفة النائب. الآن هذا الفصل في هذا النائب الذي يحج عن غيره لو خالف الأمر أو خالف بعض واجبات الحج أو خالف بعض سنن الحج مما يلزم فيه دم، فكيف يكون على من يكون الدم؟ على هذا، على المستنيب الذي دفع عليه المال أو على هذا النائب؟ سنتكلم عن هذه الحصة القادمة إن شاء الله تعالى. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.